بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد في المنطقة، يقول عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى: وبعد في المنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. وبعد، الواو هنا عاطفة، وكلمة بعد اقتضاض، معناها قطع للمقدمة السابقة. وأصل الكلمة أما بعد، فأما حرف للشرط والتفصيل والتأكيد، والعرب ينكرون بعدها بعد على البناء لأنها مضافة وحذف المضاف ونوية معناه دون لهوه. وله بعد كغيرها من الظروف التي تشبهها أربع صور، لأنها إما تضاف أو تقطع عن الإضافة. فإن قطعت عن الإضافة لفظا وحكما فإنها تعرب إعراب الأسماء المصروفة، مثل قول شاعر: ونحن قتلنا الأسد أسد خفية فما شربوا بعدا على لذة حمراء. أن تضاف فيذكر المضاف إليه، فحينئذ تعرب إعراب الظروف غير المتصرفة، فإما أن تنصب على ظرفية وإما أن تجرب من خاصة، وكل ذلك وارد في القرآن. مثلا من قبلهم أيضا آية أخرى كذلك بعدهم ومن بعدهم. الصورة الثالثة أن تضاف ويحذف المضاف وينوى له هو، فحينئذ تبقى على إعرابها إما بالنصب على الظرفية وإما بالجذب من خاصة، ولكنها دون تنوين في الحالين. ومن هذا قول الشاعر: ومن قبلنا ذا كل نولى قرابة فما عطفت نولا عليه العواطف. ومن قبل، معناه من قبل ذلك، وبه قرئ الشواذ قول الله تعالى: لله الأمر من قبلي ومن بعدي، معناه من قبل غلبة الروم الفارسة ومن بعد غلبة الروم الفارسة. الصورة الرابعة هي أن تضاف ويحذف المضاف وينوى معناه دون لهوه، فحينئذ قوية شبهها بالحروف الثبونية، لأنها لم تضف إلى مكسور ولم تضف إلى منوي باللهو ولم تخفى عن الإضافة حتى تنون، فقوية شبهها بالحرب، فلذلك تبنى. وبه قراءة جمهور القراء: من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، أن يمكننا على الضم دائما. وهي هنا مبنية على الضم وبعد، وأصلها كما ذكرنا أما بعد. وهذه الكلمة يستفح بها الخطباء وخطبهم في العادة بعد الافتتاح الأول، الافتتاح أولا يكون بمخاطبة الناس وبحمد الله والثناء عليه. وقد اشتهر في لسان الخطباء الافتتاح بأما بعد، وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وقد اختلف في أول من قال أما بعد، فزعم بعض الناس أنه داود عليه السلام، وأنها هي المقصودة بفصل الخطاب في قول الله تعالى: فآتنا عن حكمة وفصل الخطاب. ولذلك يستفيدون في القاموس واللسان وغيرهما من كتب المواد أن فصل الخطاب هو الحكم بالشاهد واليمين، أو فصل النزاع، أو فصل الحق عن الباطل، أو النطق بأما بعد. وداود عليه السلام أول من قال أما بعد. إذن هذا الكلام في كتب المواد بهذا الترتيب. أول من تكلم بها يعقوب على نبينا عليه السلام أيضا، وقيل أيوب على نبينا عليه السلام. وكل هؤلاء لم يكونوا يتكلمون بالعربية، وإنما كانوا يتكلمون بالعبرية. بعض

بعد أن تتكلم في المقدمة تقول بعدها هذا وقد حصل كذا وهذا وإن كذا. كثير من المؤلفين يفعلوا هذا في المقدمات الكتبية يصيرون في النظم. نعم ما ذكر وبعد تخلص الجميع ما بعد قال في المنطق للجنان نسبته كنحو الإنسان. ذكر هنا فائدة المنطق وأهميته. المقصود به هذا الفن من فنون العلم المخصوص الذي سبق تعريفه للجنان نسبته كنحو الإنسان. نسبته منطقه مسلم ونسبته مسلم ثاني وللجنان متعلق بنسبته كالنحو للساني. هذا خبر المبتدا المتأخر الذي هو نسبته وهذه الجملة خبر المبتدا الأول الذي هو المنطق. فالمنطق فائدته وأهميته أنه يكون للعقل بمثابة النحو للساني. فالنحو يقوم الألسنة ويمنعها من الوقوع في اللحن ويساعد على التعبير عن الأفكار التي تجول في النفس لغة مفهومة. والمنطق أيضا يقوم تفكير العقل ويصرفه إلى وجهه الصحيح حتى لا تذهب به في حكم المذهب، وأيضا يعصمه من الوقوع في كثير من الأخطاء في التصور أو التصديق. فلذلك قال للجنان نسبته، والجنان بالفتح العقل وأصله من جنة الليل ومعناه أظلم، فلما جنة عليه الليل رأى كوكبا جنة عليه معناه أظلم، وأجنه أيضا معناه ستره، أجنه معناه ستره، ومنه الجنين لأنه مستجن في رحم أمه، ومنه أيضا جنة لأن البستان يستر ما تحته من الأرض فلا تبدو عليه الشمس، ومنه الجن جنة جنة اسم للجن وإنما سميت بذلك لخفائها، ومنه أيضا الجنة وهي الدرقة التي تحول بين الشخص وبين السهام فهو يستثر بها وتخفيها عن وقع السهام. فالمادة إذا كلها لما هو مستثر مختزن. ومنه العقل لأنه قوة باطنية لا يطلع عليها، فلذلك سميناه الجنان. في اللغة مصدر نسب الشيء للشيء معناه أضافه إليه، يقال نسب ونسبة هي ما يتعقل بين الشيئين، ما يتعقل معناه ما يدركه العقل بين الشيئين، لأن كل شيء يدركهما العقل لا بد أن يدرك بينهما أمرا، هذا الأمر سواء كان تضادا أو توافقا أو غير ذلك. فنحن الآن تصورنا المنطقة وعرفناه، وتصورنا العقل لأنه موضوعه وعرفناه، فما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما هي النسبة التي شبه هذا قوله كالنحو للساني، معناه كنسبة النحو للبسان. والكاف هنا للتشبيه وهي حرف، وهذا أغلب استعمالها، وقد تستعمل اسما. النحو مجرور بالكاف وهو العلم المقصود، والنحو في اللغة يطلق على الكل والبعض والمهل والمقدار والجهة والقسم ستة معاني. فمن إطلاقه على الجهة قوله الراجح يحدو بها كل فتن هيات وهن نحو البيت عامدات ترمي الأماعي سبي مزمرات وأرجل قح محنبات، وهن نحو البيت عامدات عن جهة البيت عامدات قاصدات. قد نظم أحد مشايخنا هذه المعاني في أبيات يمدح بها الشيخ، يقول نحونا بأنحاء من أبحاج نحوكم تناهز نحو الألف ألفي أكثر فنبنى جميع الحاج إلى النحو عاجلا ونحوكم يا شيخ بالنحو أزدر. نحونا معناه قصدنا، بأنحاء معناه بأقسام، من الحاج نحوكم معناه جهتكم، تناهز نحو الأرج معناه مقدار الأرج أو هي أكثر. فنبنى جميع الحاج إلى النحو معناه للبعض، عاجلا ونحوكم معناه مهلكم يا شيخ بالنحو معناه بالقصد أو معناه بالنحو الاصطلاحي أزدر معناه أحق. قد نظمها من قبل أحد المغاربة أو من كافي، ولذلك أجل عنه ويقول نحونا نحو ذلك يا حبيبي، وجدنا نحو ألف من الرقيب، وجدناهم جياعا نحو ثلج. كانت الأبيات تافهة ولذلك عدل عنه، كانت أبيات تافهة أحسن. النحو في الاصطلاح هو هذا العلم المعروف الذي عرفه أبو الحسن بن عصفوري بأنه علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربي الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي اختلف منها. نصف ساعة أكمل تعريف ابن عصفوري. قال هو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربي الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي اختلف منها. معرفة أحكام أجزائه التي اختلف منها. لو حللنا هذا التعريف لطال الأمر فنتركه حتى نأتي إلى متى يحلل إن شاء الله في الصفحة الأخيرة جامع من التشكيل والخلاصة جامع ابن بونا. نعم نعم بمعنى إلى، لأن النسب يعدى بإلى وقد يعدى باللام. حدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيفة، ومن انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. فانتسب إلى غير أبيه فديه مادة النسبة هنا بإلى قد تعدى باللام. تعدية هذه إلى قول الشاعر لعمر أبيك ما نصب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح عن الجهار وأية سين. المقصود به اللسان الناطق وليس المقصود الآلة. الآلة التي هي العضو هذه لا تنتفع بالنحو، ولكن إنما ينتفع به ما يخرج عن طريق هذه الآلة من الحروف، وذلك أن هذه الحروف إنما هي عبارة عن الهواء الخارج من الرئة المسمى بالزبير، فهو يدخل بواسطة الخيشوم من الأكسجين، فإذا وصل إلى الرئة وخرج فإنه جهد زاهد، فينضغط عليه في محل معين خرج حرف من جراء الضغط، لأنه يخرج مع هذه القصبة التي فيها تحاجيز، ففي أي موضع ضغط عليه يخرج صوت، هذا الصوت هو المسمى بالحرف. وفي النطق العربي له 17 موضعا، هذه 17 هي مخارج الحروف، وعلى أساسها تتكون الكلمات، وبالحروف التي هي صفات الحروف تتمدد الدائرة حتى تصل إلى 29 حرفا هي الحروف العربية. نأخذها في الاحتراف إن شاء الله. في آخر بعد السنوات إن شاء الله. هذا المقصود باللسان هنا، أراد بيان هذه النسبة لأنها مجملة، فهو شبه مجهولا بمجهول، وتشبيه العصر فيه أن يكون تشبيه مجهول بمعلوم حتى يستفيد منه. وأهل الأصول يعرفون القياس بأنه حمل معلوم على معلوم بمساواته له في علة حكمه عند الحامل، فحمل المجهول على المجهول لا يزيد، وكذلك حمل المعلوم على المجهول، ويختلف في حمل المجهول على المعلوم، لأن أهل البلاغة يرون أنه يهودي، وأهل النحو يرون، أهل الأصول يرون أنه يهودي، أهل المعلوم، أهل النحو يرون، أهل الأصول يرون أنه لا يهودي، أنه لا بد أن تعرف المحمول ما هو، وأهل البلاغة يرون أنه يمكن أن يفيد. والواقع أن الخلاف لهم فقط، لأن المقصود بالجهل عند الأصوليين جهل الحامل به، هذا لا يمكن أن يفيد، لا يمكن أن تشبه شيئا تجهله بشيء تعلمه. وعند البلاغيين المقصود جهل السامع لا جهل المتكلم، فالمتكلم لا بد أن يكون عارفا بما يشبه، ولا يمكن أن يشبه شيئا يجهله. ولذلك قال ابن الرومي لما وصل قول عبد الله بن المعتز: كأن شال روينها والشمس فيه كالية، مداهن من ذهب فيها بقايا غالية. قال: هذا ملك يصف متاع بيته، وأنا سوقة أصف ما أرى، لا أعرف ما لا يصف. ولكن انظروا إلى قولي: إن أنسلا سخبازا مربت به يدخل رقاقة مثل النمح للبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قراءة القمر، لا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يمثل ما فيه بالحجر. لا يتشبههم بليغ، لأنه على حسب ما يرى. فهنا احتاج إلى معرفة وجه الشبه بين نحن هنا حملنا المنطقة في فائدته للزمان على النحو في فائدته للسان، فهذا من تشبيه شيئين بشيئين، تشبيه العقل باللسان، وتشبيه النحو بالنسبة للسان، تشبيه أقصد المنطق بالنسبة للعقل بالنحو بالنسبة للسان. وتشبيه شيئين بشيئين نادر في لسان العربي، منه قول امرئ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكلها العناب والحسب البالي. كأن قلوب الطير، هو يصف عقابا، قلت أن قلوب الطير معناه ضعاف الطير وصغاره، رطبا ويابسا، نوعين رطب منها ويابسا، لدى وكلها معناه لدى وكلها هذه العقاب العناب والحسب البالي. العناب ثمر نبات معين، والحسب البالي الحسب الردي من التمر. فالعناب هذا يشبه به الرطب من قلوب الطير، والحشف البالي يشبه به اليابس من قلوب الطير، وهو ما توصل إليه أيضا بشار بن بوردين في قوله في قصيدة الزائية: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وعتواتله. شبه النقع المثار بالليل، وشبه السيوف التي تقع فيه في أثناء المعركة في ضوئها ساقطها بالنسبة التي تساقطت في الليل، شبه شيئين بشيئين. ويقول: لم أزل منذ سمعت قول امرئ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكلها العناب والحسب البالي، أسعى في تشبيه شيئين بشيئين حتى قلت: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وعتواتله. أراد أن يبين لنا هذا التشبيه ويشرحه، فقال: فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. الفاء هنا للترتيب والتعقيب، فهي سببية، معناها ضد سبب ما ذكر، فإن المنطقة للجنان يعصم الأفكار عن غي الخطأ. يعصم معناه يقومها ويحول بينها وبين الخطأ، والعصمة في الأصل معناها المنع، ومنه الأعصم وهو الغزال الممتنع في الجبل، وهذا يسمى جراري ويسمى بالوعيد، والأوعام التي تسكن في الجبال وتصل منها إلى مواضع لا يصل إليها أحد، فهذه الآن تسمى العصمة. ومنه قول المرأة القرشية في القديم تقول: أبو نجيلات أولين بمكة للكبير وللصغير، أبو نجي قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور. لا، أن تقول: والعصم تأمن في فدير، العصم تأمن في فدير، فدير جبل، فدير جبل اللي شمال الجمرات في إطلاق جبل